أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قول فريق أي طائفة منهم أي أحبارهم يسمعون كلام الله أي التوراة، وقوله ثم يحرفونه أي يغيرونه ويتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه أي فهموه، هم يعلمون أي أنهم مفترون. وإذا كان هذا حال علمائهم فكيف بجهالهم؟ يحرفونه أي يغيرونه ويتأولونه على غير تأويله من بعد ما عقلوه أي من بعد ما فهموه، وهم يعلمون أي أنهم مفترون. وإذا كان هذا حال علمائهم فكيف بجهالهم؟ قال في هذه الآية التأييس من إيمان اليهود الذين شاهد آباؤهم ما شاهدوه ثم قست قلوبهم ولم ينفعهم ما شاهدوا. وفيها ذم للمحرفين للكلم عن مواضعه، وأن التحريف من صفات اليهود. وأفادت هذه الآية كغيرها إثبات صفة الكلام، أفادت كغيرها إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، والرد على من زعم أن الله لا يتكلم أو أن كلامه مخلوق. ما وجه الدلالة منها؟ ولماذا سقى هذه الآية؟ والآن يتكلم عن أي صفة؟ يتكلم عن أي صفة؟ يتكلم صفة الكلام، صفة الكلام. فكونه أضاف الكلام إلى نفسه، كونه أضاف الكلام إلى نفسه عز وجل معنى ذلك أنه صفة قائمة به. نعم. والرد على من زعم أن الله لا يتكلم أو أن كلامه مخلوق، كيف نستدل أن كلامه ليس مخلوقا؟ لأن المضاف إلى الله عز وجل، نعم، إذا كان معنى فيكون صفة من صفاته، الكلام معنى. ففيها دليل على أن الكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، لأنه قال يسمعون كلام الله أي من قارئه ومبلغه. هذا فيه رد على المعتزلة الذين يستدلون بنسبة الكلام في القرآن تارة إلى الله وتارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتارة إلى جبريل، إنه لقرآن كريم، نعم، في كتاب مكنون. قال وما هو بقولي، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. وقال في الأخرى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين. فطارة أضاف القرآن إلى جبريل وطارة أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باعتباره مبلغا. نعم. فيجوز نسبة الكلام إلى من قاله مبلغا، والأصل أنه ينسب إلى من قاله مبتدئا هو الله تعالى، فإن قوله يسمعون كلام الله من قارئه ومبلغه. قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله أي مواعيده، وعده ووعيده بغنائم خيبر أهل الحديبية خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب والمتخلفين، لأن هذا هو سبب نزول الآية في سورة الفتح، فلا يقع غير ذلك شرعا ولا قدرا. ولهذا قال يريدون أن يبدلوا كلام الله. هذه الآية الأخرى، نعم نعم، هذه الآية الأخرى في المتن، ويقول تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. فالمنافقون يريدون أن يتبعوا المسلمين في الخروج إلى خيبر ليأخذوا الغنائم، فالله عز وجل بيّن لهم أن الله عز وجل قد قدر أن هذه الغنائم مختصة بأهل الحديبية، نعم، لا غيرهم. فقال يريدون أن يبدلوا كلام الله أي مواعيده بغنائم خيبر أهل الحديبية، بغنائم خيبر أهل الحديبية خاصة، نعم، أهل مفعول به لمواعيد، يعني أن الله وعد أهل الحديبية خاصة غنائم خيبر لا يشاركهم فيها غيرهم من الأعراب والمتخلفين. نعم. سيقول لك الأعراب إذا انطلقتم إلى مغارب لتأخذوها ضرورا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، فلا يقع غير ذلك شرعا ولا قدرا. ولهذا قال يريدون أن يبدلوا كلام الله، هو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية، اختاره ابن جرير. قل يا محمد لهم، لهؤلاء الأعراب الذين يريدون أن يخرجوا معك لأخذ الغنيمة فقط، قل لن تتبعونا أي في خيبر، وهذا خبر بمعنى النهي. قوله كذلكم قال الله من قبل، أي من قبل عودنا، من قبل انصرافنا من مكة إلى المدينة في الحديبية، أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة دون غيرهم. أفادت هذه الآية كغيرها إثبات صفة الكلام وإثبات القول لله سبحانه، وأنه قال ويقول متى شاء إذا شاء. نعم، فهذا فيه دليل أيضا على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، لأن الغرض من سوق المصنف هذه الآيات المتتابعة هو إثبات صفة الكلام. نعم، كذلك ذكر من الآيات قوله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. اتل أي اتبع، والتلاوة هي الاتباع، وهذا من محاسن ألفاظ القرآن. يعني الله عز وجل سمى قراءة القرآن تلاوة، لأن الغرض من القرآن ليس مجرد القراءة والقول، إنما الغرض هو العمل، والعمل يكون بالاتباع. ولذلك قال أتلو من تالى يتلو أي تبع، يقال أتلو أثر فلان وتلوت أثره وقفوته يعني تبعته وقصصته، كلها بمعنى، بمعنى يعني بنفس المعنى. نعم، إنما أقول لك مثلا نعم الكره والبغض والمقت بمعنى، يعني كلها بنفس المعنى. هنا يقول أتلو تلوت أثره وقفوته وقصصته وقالت لي أختي قصي، بمعنى أي تبعت خلفه يعني مشيت خلفه. ويسمى تالي الكلام تاليا لأنه يتبع بعض الحروف بعضا، حرف يأتي بعد حرف لا يخرجها جملة واحدة. وحقيقة التلاوة في هذا الموضع وغيره هي التلاوة المطلقة التامة، والتلاوة المطلقة التامة هي تلاوة ماذا؟ اللفظ والمعنى يعني العمل. انتهى ملخصا من كلام ابن القيم، لأن القيم يقول التلاوة المطلقة إذا أطلقت يقصد بها ماذا؟ ليس فقط تلاوة اللفظ، إنما تلاوة اللفظ والمعنى. والمقصود بتلاوة المعنى أن يتبع، أن يتبع المعنى الذي جاء به النص. ما أوحي إليك من كتاب ربك، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. قال الوحي لغة الإعلام في خفاء، وفي الاصطلاح إعلام الله أنبياءه بالشيء، إما بكتاب أو رسالة ملك أو منام أو إلهام. إعلام الله أنبياءه بالشيء، إخبار الله أنبياءه بالشيء بما يريد أن يخبرهم به، إما بكتاب ينزله إليهم أو رسالة ملك أو منام أو إلهام. أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك أي القرآن، بدليل قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، قال إلى قوله تعالى إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى الآية. والمسموع واحد، والكتاب في الأصل جنس، يعني الكتاب جنس يشمل كل مكتوب. سمي الكتاب كتابا لأنه مكتوب، وهي فعال بمعنى مفعول كفراش بمعنى مخروش. ثم غلب على القرآن من بين الكتب، عندما يأتي لفظ الكتاب مطلقا فيقصد به ماذا؟ يقصد به القرآن. وهذا فيه إشارة إلى أن هذا القرآن سيجمع، يعني استدل بعض أهل العلم بتسمية الوحي كتابا إلى أن الصحابة لابد أن يجمعوه في كتاب، فإذا جمع أبي بكر للقرآن لم يكن بدعا من الفعل، إنما هذا الفعل عليه أدلة كثيرة منها هذا الدليل أن الكتاب، أن القرآن سمي كتابا قبل أن يكون في كتاب. أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته أي لا تغير ولا تبدل، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتبديل الكلمات، نعم طيب، أولا لا مبدل للكلمات، ما المقصود بالكلمات هنا؟ الشرعية من كونه هناك كونية، كونية وشرعية هنا كلاهما. يشمل كلاهما، يشمل كلاهما، يشمل الشرعية ويشمل الكونية، لا مبدل لكلماته. يعني لا يستطيع أحد أن يغير كلمات الله عز وجل الكونية ما قدره، ولا كلماته الشرعية. طيب، لكن ها هنا إشكال، أن بعض الناس نعم بدلوا كلام الله تعالى، كان اليهود والنصارى حرفوا التوراة والإنجيل. فهؤلاء أحد قولين، إما يقول لا مبدل لكلماته، نعم يعني المقصود به القرآن، لأن خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والله حافظ القرآن، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا القول هو الصحيح. القول الثاني هو قول البخاري، البخاري له مذهب انفرد به، هو أنه لا يستطيع أحد أن يحرف كلام الله عز وجل لفظا، إنما يمكن أن يحرفه معنا، ويحمل كل النصوص التي فيها التحريف، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحمله على ماذا؟ على تحريف المعنى وليس تحريف اللفظ. هذا المذهب ذكر البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، نعم، وجمهور أهل العلم على خلاف ذلك، وأن التحريف في الكتب السابقة وقع فيها لفظا ومعنى. طيب، قال في هذه الآية دليل كغيرها على أن الكتاب هو القرآن خلافا للكلابي، فإن الله سبحانه وسمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما. لماذا ذكر الكلابية؟ لأن الكلابية أتباع محمد بن سعيد بن كلاب، هم أصل الأشعرية، وهم أول من قال، من يقول أول من قال بماذا الكلابية؟ أنا ذكرت هذا قبل ذلك أكثر من مرة. الكلابية هم أول من قال بالكلام النفسي، نعم، هم قبل الأشاعرة، ثم أخذ منهم الأشاعرة هذه البدعة، بدعة الكلام النفسي، فهو ذكرهم لأنهم أول من قال بذلك. فإن الله سبحانه وسمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما، لأن الكلابية والأشاعرة ومن وافقهم يقولون إن القرآن هو الكلام النفسي القائم بذات الله تعالى، أما اللفظ فليس قرآنا، اللفظ الذي بين أيدينا هذا مخلوق، وهم ينصون على هذا كما نص البيجوري في جوهرة التوحيد وغيره من الأشاعرة، أن الذي بين أيدينا مخلوق. فإذا الأشاعرة في أن القرآن مخلوق، ولكن القرآن عند الأشاعرة قرآنان، قرآن غير مخلوق وكلام نفسي، وقرآن مخلوق والذي بين أيدينا، وهذا القول لم يسبق إليه أحد، يعني انفرد به الكلابية، وهذا القول من أعجب ما يكون، لأن الكلام في اللغة لا يطلق إلا على اللفظ والمعنى، كما تقدم في قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فبين أن الذي سمعوه هو القرآن وهو الكتاب، وقال تعالى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، فسمى الكتاب قرآنا. وفي الآية المتقدمة دليل على أن القرآن منزل من عند الله، وأنه كلامه، وفيها الحث على تلاوته، وأنه سبحانه ضمن حفظه من التغيير والتبديل. قوله تعالى آية أخرى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إن هذا القرآن مصدر قرأ، أي جمع، لجمعه السور، أو نعم سمي القرآن قرآنا لأنه جمع ما في الكتب السابقة من المعاني، أو جمع السور، أي يبين على بني إسرائيل ومحملة التوراة أكثر الذي هم فيه يختلفون، وذلك في اختلاف في أمر عيسى وتباينهم فيه، فجاء القرآن بالقول العدل الحق أنه عبد من عباد الله ونبي من أنبيائه. وفي الآية دليل على عظمة هذا الكتاب وهيمنته على الكتب السابقة، وتوضيحه لما وقع فيه من اشتباه، وإضافة القصص والتوضيح إليه، وتضمن وجوب الرجوع، واضح وجه الدلالة من الآية. قوله تعالى وهذا كتاب، شيخنا أمين جاء إذا تريد يقرأه. هذا كتاب أنزله مبارك، عندك المتن يمين، لأن المتن عندي مقطع، مختلف طبعاتي، مختلفة عن طبعاتي. أول قول هذا كتاب أنزلناه مبارك، 270. أمين، تمام. بسم الله والصلاة والسلام وهذا كتابنا أنزلناه مبارك، أي القرآن مبارك، أي كثير المنافع والخير. قوله لرأيته خاشعة، أي متزلزل. والآن ما وجه الدلالة من الآية؟ وجه الدلالة من الآن يعني ساق هذه الآيات لأجل إثبات أن القرآن كلام الله، فالله سمى القرآن كتابا، نعم، وسماه قرآنا، فالكتاب المكتوب هو القرآن المقروء، هو كلام الله تعالى، كله يعود إلى الله عز وجل. نعم. بعده. نعم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. رأيته خاشعا أي متذللا، متصدعا أي متشققا. فإذا كان القرآن لو أنزل على جبل لخشع متصدعا وتصدع من خوف الله، فكيف يليق بكم أيها الناس ألا تلين قلوبكم وتعشع من خوف الله وقد فهمتم عن الله أمره ونهيه وتدبرتم كتابه. هذا كتاب ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متذللا متصدعا قال متشققا. فالقرآن لو نزل على جماد، نعم، لتأثر هذا الجماد وتصدع وتشقق من خوف الله. وفي هذا دليل أن الجمادات لها نوع إدراك لا يعلمه إلا الله، وهذا عليها أدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة، منها هذه الآية. من يذكر آية أخرى من الكتاب؟ قوله تعالى جدار يريد أن ينقض، تسبح له السماوات، تسبح له السماوات والأرض، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. مذهب جماهير أهل العلم خلافا للظاهرية أن هذه الآية على ظاهرها، وأن المقصود بها أن المخلوقات كلها تسبح بلسان المقال تسبيحا لا نفهمه، تسبيح بلسان المقال لا نفقه، لأنه قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن هذا التسبيح بلسان الحال لفهمناه، لسان الحال هو أداة تدل على قدرة الله، هذا أمر مفهوم لكل الناس، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فإذا المخلوقات تسبح، حديث المفعول عند مسلم كل الناس مع تسبيح الطعام وهو يؤكل، حديث حنين الجزع الذي حن وبكى لترك النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف عليه، قال حن لما كان يسمع من الذكر. طيب لغير ذلك من الأدلة، من هذه الآية أن الجبل سطواه خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف لا تلين قلوبكم أنتم وأنتم عندكم كمال الفهم، عندكم آلة الفهم أكمل من كل المخلوقات التي خلقها الله عز وجل. نعم. وفي الآية دليل على عظمة القرآن، وأنه لو أنزل على جبل لخشع وتصدع من خشية الله، وفيها دليل على أنه سبحانه خلق في الجمادات إدراكا بحيث تعشع وتسبح، وهذا حقيقة كما دلت على ذلك الأدلة، ولا يعلم كيفية ذلك إلا هو سبحانه. والذي ينكر هذا هو منكر لحقيقة شرعية ومنكر لأمر لم يحط به، فيصدق عليه قول تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فالشريعة تأتي كما يقول شيخ الإسلام في بعض كلامه، تأتي بمحارات العقول ولا تأتي بمحالات العقول. العقل لا يحيل أن الجماد يمكن أن يكون فيه إدراك، نعم، ما رآه الإنسان الآن من مخترعات حديثة، نعم، لو أخبر به منذ بضع مئات من السنين ما صدقه، معناه واقع الآن. فإن العقل لا يحيل هذا، نعم، ولكن الله أخفى عنا علم هذا وأخفى عنا كيفيته. نعم. وفيها حث على الخوف من الله والخشوع عند سماع كلامه، وأنه ينبغي أن يقرأ بتدبر وخشوع وإقبال قلب، وأنه ينبغي الرقة عند سماع كلام الله والبكاء وتلاوته في حزن. هذا استنباط جيد. أن الجبل إذا كان يخشع ويتصدع عند سماع كلام الله، فمن باب أولى أن الإنسان إذا سمع كلام الله أن يخشع وأن يبكي، كما وصف الله حال المؤمنين ويخذون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. نعم. وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية، أي نسخناها وأنزلنا غيرها لمصلحة العباد. قوله والله أعلم بما ينزل، أي هو سبحانه وتعالى أعلم بما هو أصلح لخلقه فيما يغير وينسخ من أحكامه. وفي الآية دليل على وقوع النسخ في القرآن، وأنه لحكمة ومصلحة يعلمها سبحانه، فهو أعلم بمصلحة عباده. وفيها دليل على إحاطة عن علمه سبحانه بكل معلوم. نعم. قوله قالوا، أي الكفار، إنما أنت مفتر، أي كذاب، بل أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون الحكمة في ذلك. طيب إذا بدلنا، إذا هذا الشرط، أين جواب الشرط؟ إذا هذا الشرط، أين جواب الشرط؟ يكون له آية واحدة. قالوا وإذا بدلنا آية، بدلنا هذا فعل الشرط، جواب الشرط قالوا، إذا بدلنا آية مكان آية قالوا إنما أنت مفتر، يعني إنما أنت كذاب. طيب والله أعلم بما ينزل، هذه الجملة تسمى جملة ماذا عند النحويين؟ جملة اعتراضية. والاعتراض في القرآن له أغراض، كما ذكر ابن القيم في بعض كلامه أن الاعتراض في القرآن له أغراض. الاعتراض في القرآن له أغراض، ما الغرض من الاعتراض هنا في هذه الآية؟ الغرض من الاعتراض أن الذي ينكر النسخ ينكره بسبب أنه يظن أن النسخ فيه البداء على الله، كما يدعي اليهود مثلا البداء على الله، يعني الله عز وجل لو قلنا بالنسخ بعد ذلك أن الله لم يكن يعرف أن هذا الحكم ليس مناسبا ثم غير رأيه تعالى الله عن هذا فبدله. والله قال والله أعلم بما ينزل، يعني الله أعلم أن هذا الحكم يصلح لزمن معين ثم تقتضي الحكمة نسخه، تقتضي الحكمة نسخه. فإذا النسخ ليس بسبب نقص في العلم تعالى الله عن هذا، ولذلك قال والله أعلم بما ينزل. إذا الاعتراض هنا فائدته ماذا؟ إبطال شبهة إنكار النسخ بدعوى أن النسخ ينافي كمال علم الله. نعم. طيب وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، مفتر يعني مفتري كذاب، تخترق الباطل على الله عز وجل، مفتري تخترق الباطل على الله عز وجل. نعم. وهذا القول باطل، لأن معنى النسخ والتبديل هو رفع آية لفظا ومعنى أو لفظا دون المعنى. نعم، يعني يرفع اللفظ ويبقى الحكم، أو يبقى الحكم ويرفع اللفظ، أو يبقى اللفظ ويرفع الحكم، أو يرفعان معا اللفظ والحكم. فالنسخ ثلاثة أنواع. نعم. فيجوز أن يكون التبديل لحكم المعنى وإبقاء لللفظ. أما نسخ التلاوة، نعم، فالله عز وجل حكمته في ذلك، مسخ التلاوة يعني مع بقاء الحكم، حكمته في ذلك ابتلاء المكلفين، هل سيمتثلون مع عدم وجود اللفظ أم لا، كنسخ حد الرجم مثلا لفظا وبقاء حكمه. نعم. قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون حكمة النسخ، ويزعمون أن ذلك لم يكن من عند الله عز وجل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام افتراه. فلذلك قال بعدها قل نزله روح القدس ليس من عندي، من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. نعم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قل نزله، أي القرآن، والتنزيل والإنزال هو مجيء الشيء من أعلى إلى أسفل. روح القدس جبريل عليه السلام، فجبريل سمعه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، وهو الذي نزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك أحمد وغيره من الأئمة. وجبريل هو الروح والأمين المذكور في قوله سبحانه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين الآية. ولم يقول أحد من السلف إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من الله، وإنما قال ذلك بعض المتأخرين، والآية ترد عليه ترد عليه. قال ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري: والمنقول عن السلف اتفاقهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تلقاه جبريل عن الله وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد إلى أمته، انتهى. ففي هذه الآيات دليل على أن القرآن منزل من عند الله، وأنه كلامه بدأ منه وظهر لا من غيره، وأنه الذي تكلم به لا غيره. طيب، هل هذه العبارات كانت موجودة في كلام السلف؟ أن القرآن لا. كلام الله بدأ منه لا من غيره؟ الجواب لا، ولكن العلماء اضطروا، أهل السنة اضطروا إلى ذكر هذه الزيادات ردا على أهل البدع، ردا على أهل البدع الذين ادعوا أن القرآن مخلوق، الذين ادعوا أن القرآن مخلوق. قال ففي هذه الآيات دليل على أن القرآن منزل من عند الله، وأنه كلامه بدأ منه. ماذا بدأ منه؟ أي خرج منه، منه بدأ وإليه يعود وإليه ينسب، وظهر لا من غيره، وأنه الذي تكلم به لا غيره. وأما إضافته إلى الرسول في قوله إنه لقول رسول كريم، وإضافة تبليغ لا إضافة إنشاء، والرسالة تبليغ كلام المرسل، ولو لم يكن للرسل كلاما يبلغه الرسول لم يكن رسولا. الرسالة أن يبلغ كلام من أرسله، كلام المرسل. ولهذا قال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلما فقد أنكر رسالة رسله، فإن حقيقة رسالتهم تبليغ كلام المرسل. حقيقة الرسالة هي تبليغ كلام المرسل، فالذي ينكر أن الله يتكلم وينكر بعث الرسل، هذا لازم كلامه. وفيها دليل على علو الله على خلقه، والتنزيل والإنزال. أين وجه الدلالة؟ نزله. نعم، التنزيل يكون من علو، تنزيل يكون من علو. نعم. والتنزيل والإنزال المذكور في القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إنزال مطلق كقوله وأنزلنا الحديد، الثاني إنزال من السماء كقوله. ما معنى إنزال مطلق يعني؟ ما ماذا يقصد بهذا إنزال مطلق يعني؟ من الفوق إلى التحت شيخنا؟ ما كل إنزال من فوق إلى تحت. إنزال مطلق يعني غير مقيد بمكان، يعني إنزال مطلق غير مقيد بمكان. الآية الثانية قيد بمكان هو السماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طيب ما معنى أنزلنا الحديد؟ هل معنى ذلك أن إنزال المطلق هذا أن الحديد نزل من السماء؟ الجواب لا، لأنه لم يقل أنزلنا من السماء أو أنزلنا من عندنا. نعم، عندنا الإنزال ثلاثة أنواع: إنزال مطلق غير مقيد بابتداء مكان، نعم، وإنزال مقيد بابتداء مكان وهو من السماء سحاب المطر، وإنزال منه قل نزله روح القدس من ربك. طيب، فالإنزال المطلق لا يقتضي أن الحديد نزل من السماء، لذلك أنزل هنا قد تكون بمعنى خلق، تغفل كثير من المفسرين أنزلنا الحديد بمعنى خلقنا، فيكون كقوله تعالى: نعم وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. ما معنى أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج؟ خلقكم. ما معنى أنزل؟ خلق، يعني أنزلنا الحديد، خلقنا الحديد كقوله تعالى: وأنزلنا من الأنعام ثمانية أزواج. طيب، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد تصنع منه آلات الحرب ومنافع للناس، فقالوا هذه الآية هي كقوله تعالى في سورة الزمر: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، بمعنى أنه خلق الحديد. فالإنزال قد الإنزال قد يأتي بمعنى الخلق. وقال بعض المفسرين أنزلنا الحديد يعني خلقناه في الجبال العالية والناس ينزلونه من هذه الجبال. نعم، فهذا إنزال مطلق، إنزال مطلق. طيب النوع الثاني إنزال من السماء كالمطر. النوع الثالث إنزال منه، قل نزله روح القدس من ربك. والآية في النوع الثالث، فأخبر أن القرآن منزل منه والمطر منزل من السماء والحديد منزل نزولا مطلقا، ففرق سبحانه بين النزول منه والنزول من السماء. وحكم المجرور بمن في هذا الباب حكم المضاف. ما معنى حكم المجرور بمن حكم المضاف؟ يعني قلنا نزله روح القدس من ربك، كأنك أضفت القرآن إلى الله. والمضاف ينقسم إلى قسمين، المضاف إلى الله، وهذا مر معنا كثيرا، المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين، إضافة أعيان وإضافة معاني. فإضافة الأعيان إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كبيت الله وناقة الله ونحو ذلك. بعض أهل العلم يفصل في إضافة الأعيان، من يذكر التفصيل في إضافة الأعيان؟ يعني بيت الله، ناقة الله، ها تفضل. روح الله. ما التفصيل في إضافة الأعيان؟ لو استقل وجوده بنفس الشيء بدون ذات، أي بذات بدون إضافة، مثلا يد الله يحتاج إلى إضافة. نقول العين نوعان، العين نوعان، أعيان منفصلة وعين غير منفصلة. العين المضافة إلى الله نوعان، أعيان منفصلة وهذه إضافات وإضافة تشريف، مثل بيت الله وناقة الله، وأعيان لا تقوم بنفسها، أعيان لا تقوم بنفسها، مثل يد الله، وجه الله، قدم الله، فهذه صفات، إضافة صفات. إذن الأعيان غير المنفصلة التي لا تقوم بنفسها لابد أن تكون إضافتها إضافة صفات. طيب النوع الثاني إضافة المعاني، قال أما إضافة المعاني إلى الله سبحانه وتعالى في من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أي معنى مضاف إلى الله كرحمة الله وعلم الله وسمع الله وكلام الله لابد أن يكون إضافة الصفة إلى الموصوف. قال كسمع الله وبصره وعلمه وقدرته، فهذا يمتنع أن يكون المضاف مخلوقا، بل هو صفة قائمة به أي بالله عز وجل. وهكذا حكم المجرور بمن إضافة القرآن إليه سبحانه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف لا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، خلافا للمبتدعة من المعتزلة والجهمية وأشباههم. واضح الكلام صحيح؟ نعم أكمل. وفي هذه الآية الرد على من زعم أن القرآن مخلوق أو أنه كلام بشر وغيره، فمن زعم ذلك فهو كافر بالله العظيم كما روي ذلك عن السلف. السلف يعني قالوا توتر عن السلف قوله من قال القرآن مخلوق هو كافر، كالإمام أحمد، كأبي زرع الرازي، كسفيان الثوري، هذا تواتر عن السلف. وفيها دليل على أن جبريل نزل به من عند الله، فإنه روح القدس وهو أيضا الروح الأمين. وفي قوله الأمين دليل على أنه مؤتمن على ما أرسل به، فلا يزيد عليه ولا ينقص. وفيها دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل وهو الذي نزل به عليه من عند الله، وجبريل سمعه من الله، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها الرد على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من الله. وفيها الدلالة على بطلان قول من قال إنه مخلوق خلقه الله في جسم من الأجسام المخلوقة، كما هو قول الجهمية القائلين بخلق القرآن. يقول خلقه في جبريل أو خلقه في اللوح المحفوظ. وفيها نفسه كما سبق قول الأشاعرة، نفسه قول الأشاعرة، الأشاعرة فقط يقولون الكلام النفسي هو غير مخلوق، وجبريل عبر عن هذا كلام النفسي الذي في نفس الله بألفاظ خلقها الله فيه. وفيها الدلالة على بطلان قول من قال إنه فاض على النبي صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال أو غيره، كما يقوله طوائف من الفلاسفة والصابئة. وهذا القول أشد كفرا من الذي قبله. الفلاسفة كابن سينا، الفلاسفة الإلهيين كابن سينا والفارابي وابن رشد، قولهم أشد كفرا من المتكلمين. لماذا؟ لم يقولون العقل الفعال، العقل الفعال عندهم هو العقل العاشر أو جبريل على خلاف بينهم. نعم، وهم يقولون هذا العقل الفعال يسمونه عقلا فعالا، هو الذي نعم فاض القرآن منه على النبي عليه الصلاة والسلام. معنى فاض، لماذا يقولون فاض يعني؟ نعم، يقول لأنهم يقولون لا اختيار له في ذلك. نعم، كما أن سعاء الشمس نعم ينعكس على الجسم فتبصر الجسم، كذلك القرآن فاض من العقل الفعال على النبي عليه الصلاة والسلام فنطق به. نعم، ومناقشة قولهم ليس هذا محله يعني، لماذا هم يقولون هذا، ولكن هذا القول كفر أعظم من كفر المتكلمين، كفر الفلاسفة قول أشد كفرا من كلام المتكلمين، بل إن الفلاسفة يقولون أشنع من هذا، يقولون إن النبوة مكتسبة، يقولون إن النبي نعم رجل له نفس صافية أذب نفسه، فلما يهذب نفسه يكون قابلا للفيض الإلهي، الفيض من العقل الفعال، فكل من أذب نفسه عندهم يمكن أن يتلقى الوحي. نعم. وفيها الدليل على بطلان قول من يقول إن القرآن العربي ليس منزلا من الله بل مخلوق، إما في جبريل أو محمد أو جرم آخر كالهواء، كما يقول ذلك الكلابية والأشعرية القائلون بأن القرآن العربي ليس هو كلام الله، وإنما كلامه المعنى القائم بذاته، والقرآن كلام النفس يعني، والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى، وهذا يوافق قول المعتزلة ونحوهم في إثبات خلق القرآن. نحن قلنا قبل ذلك أن الأشعرة أنفسهم يقررون أن مذهبهم وعين مذهب المعتزلة في أن القرآن مخلوق. نعم. وفيها أن السفير بيد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام. السفير هو الرسول، سمي الرسول سفيرا لأنه يسفر عن الرسالة يعني يظهرها. وفيها الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النسبي، فإن جبريل سمع نفس الرد في الفقرة السابقة، الرد على الكلابية والأشعرية، سمعه من الله والمعنى المجرد لا يسمع. وفيها دليل أن القرآن نزل باللغة العربية وتكلم الله سبحانه بالقرآن بها. وفيها الرد على من زعم أنه يجوز ترجمة القرآن باللغات الأعجمية لأن القرآن معجز بلفظه ومعناه. طيب، ما يقصد المصنف هنا يعني؟ هل على ذلك أنه ينكر ترجمة القرآن أم ماذا ينكر؟ ينكر ترجمة اللفظ ليس المعنى. يعني هو يقول إن القرآن إذا ترجم من يكون ترجمة للقرآن، نقول ترجمة لمعاني القرآن، ترجمة لمعاني القرآن، فيكون كتب الترجمة ككتب التفاسير. نعم، لكن لفظ القرآن لا يمكن أن ينقل بلغة أخرى، يستحيل ولا يتعبد به. نعم، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. نعم، نعم، قالوا بالحق أي بالصدق والعدل، ليثبت الذين آمنوا أي يزيدهم يقينا وإيمانا. وهذا من أعظم الأدلة، من أعظم الأدلة أن أهم غرض لإنزال القرآن تثبيت المؤمنين. نعم، وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، إلى غير ذلك من الآيات. فتدبر القرآن سبب من أسباب الثبات، فدل هذا أن من أراد أن يثبت على الإيمان فعليه أن يتدبر القرآن، وهذا من أعظم أسباب زيادة الإيمان. نعم، طيب، إذن ليثبت الذين آمنوا أن يزيدهم يقينا وإيمانا. نعم، هذا الغرض الأول، وهدى وبشرى للمسلمين هذا غرض ثاني. نعم، قالوا وهدى أي بيان ونور وبصيرة، ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان، وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله. لكن الله حبب عليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، والله الذي يحبب الإيمان. لا يقدر على خلقه في قلوب العباد إلا الله. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. الله عز وجل هو الذي يملك قلوب العباد ويملك أن يحولها إلى الإيمان أو إلى الكفر عياذا بالله. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت. فالهداية المنفية هنا هي هداية التوفيق. ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه ودلالة عليه والإرشاد إليه. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. انتهى من كثير. هداية الدلالة والإرشاد. وخصصت الهداية بالمسلمين لاختصاصهم بالنفع بالقرآن، لأنه هو بنفسه هدى، ولكن لا يناله إلا الأبرار كما قال تعالى هدى للمتقين. أول ما نزل في أول القرآن، يعني وإنت ليس أول ما نزل نزولا، إنما أول ما نزل ترتيبا، أول ما كان في المصحف على سورة الفاتحة قوله تعالى نعم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. فلا يمكن أن يكون هداية إلا لمن علم الله عز وجل استعداده لقبوله، استعداده لقبوله، كما قال في آيات أخرى هذا المعنى ورد في أكثر الموضع في القرآن لقوله تعالى مثلا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول ويؤمن زالته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. نعم، يعني فإذا القرآن لا ينتفع به إلا المؤمن، أما الكافر يزيده كفرا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الظالم لا يزيد القرآن إلا ضلالا إلا خسارا. وهذا أصل من عجائب الوحي، يعني هذه خصيصة اختص بها كلام الله تعالى. نعم. هداية لمن هداية لمن عندي نعم. نعم. قوله وبشرى، البشرى والبشارة هو أول خبر سار، والبشرى يراد بها أمران، أحدهما بشارة المخبر والثاني سرور المخبر. قال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسرت البشرى بهذا وبهذا، قيل وسميت بشرى لأنها تؤثر في بشرة الوجه، ولذلك كانت نوعين، بشرى سارة تؤثر فيه نضارة وبهجة، وبشرى محزنة تؤثر فيه سواء سوءا وعبوسا. شيخ تسمعني جيدا؟ لا لا، ولكن إذا أطلقت كانت للسرور، وإذا قيدت كانت بحسب ما قيدت به. أما البشارة بالفتح فهي نضارة الوجه وحسنه، وأما البشارة بالضم فهو ما يعطاه المبشر. لا، فإننا بشرى وبشارة وبشارة. نعم، البشرى قد تكون محزنة وقد تكون مفرحة، والبشارة هي نضارة الوجه، والبشارة المال الذي يعطى، نعم، لمن بشرك. نعم، المفروض هو ما يعطاه المبشر ليس المبشر. المبشر عندما يأتيك بالبشرى أنت تعطيه مالا هدية. تسمعني جيدا؟ نعم، المال تعطيه مالا هدية، هذا المال يسمى ماذا؟ يسمى بشارة. نعم. قالوا تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ولقد نعلم أنهم يقولون، أي كفار مكة، إنما يعلمه بشر، والبشر الإنسان ذكرا كان أو أنثى، وهو في الأصل جمع بشرة، وهو ظاهر الجلد، سموه بشرا لظهور أبشارهم خلافا لغيرهم من الحيوان. أي الحيوان على الجلد يكون شعر أو ريش أو وبر. إن الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم آدمي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إلى رجل أعجمي في مكة، وكان ذلك الرجل يقرأ في الكتب السابقة، فقالت قريش: إن هذا الرجل كان يعلم محمدا، فأكذبهم الله سبحانه وتعالى بقوله: لسان الذي يرحلون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قوله لسان أي لغة، الذي يرحلون إليه أي يميلون ويشيرون إليه أنه يعلم محمدا صلى الله عليه وسلم أعجمي، أي لا يتكلم بالعربية. والعجمي المنصوب إلى العجم وإن كان فصيحا، يعني أصله ليس عربيا، وهذا الرجل كان أصله أعجمي ولا يتكلم العربية، كان فصيح، فكيف يكون القرآن منه؟ قوله لسان أي اللغة كما في هذه الآية، وفي قوله سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ويطلق اللسان ويراد به الذكر الحسن، كما قال تعالى عن إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. يعني يطلق به يراد به الذكر الحسن، اجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعل ثناء حسنا علي في الأمم المتأخرة. والمعنى ذلك أن الأنبياء كانوا يطلبون الثناء الحسن لأنهم يحبون المدح، عشاهم من هذا، إنما يطلبون الثناء الحسن لأن هذا الثناء الحسن يتضمن الدعاء لهم، فيبقى الأجل باقيا لهم إلى يوم القيامة. اللسان قد يطلق على الثناء الحسن. ويطلق ويراد به الجارحة، كما قال سبحانه: لا تحرك به لسانك. العضو يعني، فإذا اللسان جاء في القرآن باللغة والذكر حسن والعضو. قوله: وهذا لسان عربي مبين، أي وهذا القرآن لسان عربي مبين، أي بين واضح، فكيف يكون الذي يقوله أعجميا؟ انتهى من الكلام عن الآيات التي تثبت صفة الكلام، سيبدأ في الكلام على مسألة الرؤية، رؤية الله عز وجل في الآخرة. شيخنا عفوا، كيف نشأ عنده هذه الفكرة أجنبية ليس عربي شيخنا؟ أو هذه الفكرة من أين نشأ عندهم؟ كيف نشأ عندهم فكرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ساحر أو شاعر، وهم يعلمون أنه أبعد الناس عن السحر والشعر، وأن كلامه ليس سحرا وليس شعرا. أهل الباطل إذا لم يجدوا شيئا يردون به الحق، نعم، اختلقوا الأكاذيب. اختلقوا الأكاذيب، ما هو إلا بهتان يعني. وسببه سببه فقط هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس إلى هذا الغلام العجمي. هذا أدنى غلام هم اخترعوه سحشنا من أنفسهم. لا، هذا ثابت في بعض السير أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرفه. وقالوا تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قوله وجوه يومئذ ناظرة أي وجوه المؤمنين يومئذ، أي يوم القيامة. ناظرة بالضاد من النضارة، وهي البهاء والحسن، ومنه نظرة النعيم. وروى ابن مرضاوي بسند إلى ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وجوه يومئذ ناظرة، قال: من الحسن والبهاء. إلى ربها ناظرة، قال: في وجه الله. قوله إلى ربها ناظرة من النظر بالعين، فيرونه سبحانه في عرضه وفي عرسه القيامة. في عرصة القيامة، عرصة القيامة هي الأرض الواسعة، الأرض المنبسطة. العباد يرون الله في عرصة القيامة ويرون الله في الجنة. ويراه المؤمنون في الجنة. ولا يجوز حمل نظري هنا بمعنى الانتظار إلى ثواب الله، فإنه معدى بإلى، ولا يعدى بإلى إلا إذا كان بمعنى النظر بالعين. وأيضا انظر الفعل نظر، الفعل نظر قد يتعدى بنفسه، وقد يتعدى بإلى، وقد يتعدى بفيه، حتى تفهم مواضع وروده في القرآن. طيب، يتعدى بنفسه مثل قول تعالى مثلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. ما معنى النظر هنا؟ ينتظرون، ينتظرون لأنه تعدى بنفسه، فيصح أن تقول نظرتك انتظرتك. هذا المعنى الأول، إذا تعدى بنفسه بدون حرف الجر. المعنى الثاني: نظر فيه. نعم، طيب، نظرت في الأمر أي فكرت فيه، بمعنى فكرت وتدبرت. طيب، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، يتفكروا. المعنى الثالث: نظر إلى، وهذا لا يمكن أن يأتي إلا بمعنى النظر بالعين. فنظر إذا اخترنا إلى يفيد النظر بماذا؟ بالعين. واضح له؟ نعم. وهذه القضية قضية لغوية متفق عليها بين اللغويين، ولكن المعتزلة اعترضوا، لأن المعتزلة كما سيأتي معنا بعد قليل ينفون ماذا؟ رؤية الله في الآخرة. ينفون رؤية الله في الآخرة. طب لماذا ينفون الرؤية؟ لماذا المعتزلة ينفون الرؤية؟ التحيز الصريحة القطعية. تحيز شيخنا. يقولون لو كان الله يرى معنى ذلك أنه جسم من الأجسام وأنه في جهة العلو، وهم ينفون العلو وينفون نعم صفات الله تعالى، فلذلك قالوا الله لا يرى. طيب، وهم يعترضون على قول أهل السنة إن نظر إلى لا يأتي إلا بمعنى النظر بالعين، يعترضون عليه ببيت شعر. تجد دائما أن أهل البدع يقررون مذهبهم بأضعف الطرق، ومن الطرق الضعيفة أنهم يبحثون في غريب اللغات، يبحثون في غريب اللغة عن كلام للعرب يؤيد مذهبهم. استدلوا ببيت شعر، نعم، وقول الشاعر: وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن تنتظر الفلاحة. وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن تنتظر الفلاحة. فقالوا الناس يوم بدر لا ينظرون إلى الله ولم يروه بأعينهم، فدل ذلك أن النظر إذا جاء مع إلى لا يلزم أن يدل على النظر بالعين. نعم، وهذا ترد باطل. لماذا باطل؟ لأن عدم النظر المذكور في الآية لم يكن لأن اللفظ لا يقتضي كما يدعون. نعم، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. هم اعترضوا باعتراضين، اعترضوا بالآية وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فقالوا النظر اقترن بإله ونفى الإبصار واعترض بالبيت. الجواب عن الآية أن النظر المشار إليه في الآية إنما نفي لأن الأصنام جمادات لا ترى. أما بيت الشعر هذا وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن تنتظر الفلاحة فلا حجة فيه لأنه لا يعلم له قائل وروي بألفاظ أخر منها وجوه ناظرات يوم بكر إلى الرحمن تنتظر الخلاصة والمقصود بالرحمن مسيلمة الكذاب. نعم لأنهم كانوا يسمونه رحمانا. نعم ويقصد به بنو حنيفة الذين كانوا يتبعون مسيلمة. المهم يعني خلاصة الكلام أن النظر إذا تعدى بإله لا يعرف في لغة العرب له وجه إلا أنه بمعنى رأيت. نعم أما إذا تعدى بنفسه فبمعنى الانتظار، أما إذا تعدى بفي فبمعنى التفكر. نعم وأيضا فالانتظار لا يليق في دار القرار، فهذه الآية صريحة. ما معنى هذه الجملة؟ المعنى لا يستقيم يوم القيامة. لماذا؟ لأن الآية تقول ماذا؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقولون مناظرة يعني منتظرة، يعني منتظرة ثواب ربها، وليس من إكرام المؤمنين في الجنة دار القرار الجنة، ليس من إكرام المؤمنين أن ينتظروا الثواب، فالله عز وجل لا يجعلهم ينتظرون إنما يعجل لهم ثوابهم. الانتظار لا يليق بالجنة، الجنة ليس فيها انتظار. نعم بل النعيم فيها معجل. نعم فهذه الآية صريحة في أن الله يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة، وفيها الرد على من زعم أن معنى ناظرة أي منتظرة ثواب ربها، لأن الأصل عدم التقدير، ولأن النظر المتعدى بإلى لا يكون إلا بمعنى النظر، لا سيما وقد ذكر الوجه الذي هو محل النظر، وقد تواترت الأدلة في إثبات النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله في النونية ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. وقال ابن حجر حديث الرؤية كما قال ابن أبي العز رؤية الله عز وجل في الآخرة، قال ابن أبي العز صرحة صحوية رواها 27 صحابيا في حديث متواتر أذكر بعضها. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذا بعض إنه ذكر بعض الحديث التي تواترت، فمنها ماذا؟ رؤية، حديث الرؤية، حديث الحوض، حديث المسح على خفين، حديث من كذب عليه متعمدا، كل هذه الحديث تواترت. وإلى حديث الرؤية. وفي هذه الآية دليل على أن هذه رؤية خاصة بالمؤمنين، وفيها دليل على أن رؤية تحصل للمؤمنين يوم القيامة دون الدنيا، ولم يثبت أن أحدا رآه سبحانه في الدنيا. قال الله في حق موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، أي في الدنيا. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول الزمخشري في هذه الآية؟ الزمخشري معتزلي من نبات لا الأبدية شغلة الدنيا والآخرة. يقول لن تفيد التعبيد فلن ترى الله أبدا. نعم أن لن لا تفيد التعبيد في لغة العرب، ومن ادعى النفي بلن مؤبدة فقوله أردد وسواه فعضودة كما قال ابن مالك فلن لا تفيد التعبيد إلا بقرينة. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. واختلف هل حصلت الرؤية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالأكثرون على أنه لم يره سبحانه. وحكاه عثمان إن سعيد الدارمي بإجماع الصحابة. فالصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه. قالت عائشة رضي الله عنها: من زعم محمدا أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله فيه. حتى ابن عباس لم يصح عنه التصريح بأنه رآه بعيني رأسه، إنما قال رآه، وربما يقصد رآه بقلبه، لأن الرؤية القلبية ممكنة في الدنيا. بعد نمشي، هل ورد عن بعض أهل العلم أن رأوا الله في منامهم؟ ابن تيمية نقل الإجماع على جواز ذلك، على إمكان ذلك. نقل ابن تيمية الإجماع على إمكان أن يرى الله عز وجل، المؤمن يراه في الدنيا بقلبه، ولكن لا يراه على الصورة التي هو عليها، إنما يراه على صورة كمثال حسب ما يعتقد في ربي. فإذا كان يعتقد في ربي اعتقادا حسنا راه على صورة الحسنة، والعكس بالعكس. ولا يلزم من هذا أن ما رأى هو حقيقة الله تعالى، فلا يمكن أن يرى الله على حقيقته في الدنيا، كما في الحديث رأيت ربي في أحسن صورة، حديث الملأ الأعلى. طبعا الملأ الأعلى نسميه لو كلام في هذه المشاهد سأصير لكم في المجموعة. قال ابن القيم رحمه الله: والناس في إثبات رؤيته وعدمها طرفان وسط، فقسم غلوا في إثباتها حتى أثبتوها في الدنيا والآخرة، وهم الصوفية وأضرابهم، وقسم وأنواعهم، يعني أضرابهم أنواعهم، نفوها في الدنيا والآخرة، وهم الجهمية والمعتزلة، والوسط هم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوها في الآخرة فقط حسب ما تواترت به الأدلة. انتهى. وقوله تعالى: على أرائك ينظرون. الأرائك جمع أركة، وهي السرور تحت الحجال. قوله ينظرون، ينظرون إلى وجه الله، وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار في قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله وهم على سرورهم وفروشهم، وعن أولئك الفجار أنهم يحجبون عن رؤيته. وقد استدل العلماء بهذه الآية، أي قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، على إثبات رؤية الله. قالوا لأنه لما حجب أعداءه عن رؤيته دل على أن أولياءه يرونه. واضح هذا صح؟ استدل بها الإمام مالك والشافعي وأحمد وابن المبارك، كلهم استدلوا بهذه الآية على إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة، لأنه إذا كانوا محجوبين، إذا كان الكفار محجوبين عنه، فمعنى ذلك مفهوم مخالفة أن المؤمنين يرونه. شيخنا، رؤية الله كم عدد مثلا، هل يختلف أن كم مرة مؤمن يرى الله؟ طيب، كثير من أهل العلم ذكروا أن الله عز وجل يرى في الجنة مرتين كل يوم، واستدلوا بهذا بحديث، نعم، إن أدنى أهل الجنة لمن ينظر إلى جناته وأزواجه ونعيمه وخدمه وسروره مسيرة 1000 سنة، العبد الندمين، وأكرمهم على الله، هذا أدنى أهل الجنة الذي يرى ماذا؟ يرى نعيمه، وكل نعيمه يرى كل يوم، وهذا النعيم يكون مسيرة 1000 سنة. وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية، وجوه يومئذ ناظرة، ثم قرأ قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، وهذا الحديث بعضهم صححه وبعضهم ضعفه واختلف فيه. طيب، ممن ضعفه الشيخ الألباني. فالناس يوم القيامة رؤيتهم لله عز وجل ليست على درجة واحدة، ليست على درجة واحدة، لا في الكيف ولا في الكم، يعني لا في العدد ولكن في كيفية هذه الرؤية. كل من دخل الجنة فسيرى الله، ولكن الرؤية تتفاوت، منهم من يراه بكرة وعشيا كما في هذا الحديث، منهم من يراه في الأسبوع مرة، في يوم الجمعة، في يوم المزيد. نعم، فالناس يتفاوتون، وهناك كلام كثير لأهل العلم في هذا، أن رؤية الله عز وجل في الآخرة تتفاوت حسب إيمان العبد ومنزلته في الجنة. السلام عليكم. إيه.

كتابا قد تضمن من البراهين والأدلة على هذه المطالب العالية كما تضمنته القرآن بأسلوب واضح جريء. فألفاظ القرآن أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة لمعانيها المراد منها. فلا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلامه سبحانه، ولهذا سماه بيانا خلافا لمن زعم أن كلام الله ورسوله لا يفيد العلم بشيء من أصول الدين، ولا يجوز أن تستفاد معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله منه. وعبر عن ذلك بقوله: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. ذكر الباطل. قال لا، لا، الذي يفيد اليقين فقط هو الأدلة العقلية. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: ومن زعم قوم من غارية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن أو الحديث على المسائل القطعية بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين كما زعموا، وزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقات بالقبول على مسائل الصفات والقدر ونحوهما مما يطلب فيه القطع واليقين. إنهم يقولون كل نصوص الوحي كتاب والسنة هي نصوص ظنية لا تفيد اليقين، بل قالوا إن ظاهرها الكفر، ظاهر نصوص كتاب والسنة الكفر لأن ظاهرها التشبيه، وهذا كلام في حد ذاته ضلال مبين يعني. قال المتن: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. من تدبر القرآن أي تفكر فيه، والفكر وإعمال النظر في الشيء. وقد جاء في الكتاب والسنة الحث على تدبر وتفكر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبر آياته ولتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أقفالها، إلى غير ذلك من الآيات الحاثة على تدبر وتفهم معاني القرآن. وفيها الرد على من زعم أنه لا وصول إلى ذلك، وأن باب الفهم عن الله وعن رسوله قد أغلق، وباب الاجتهاد قد سد. وهذا قول باطل ترده أدلة الكتاب والسنة. قوله طالبا الهدى أي الرشاد، تبين له أي اتضح طريق أي سبيل. قوله الحق وهو ضد الباطل. وشمن يقول أن باب الاجتهاد أغلق؟ كثير من الفقهاء المتأخرين، ليس فقط المتكلمين، كثير من الفقهاء المتأخرين كانوا يقولون أن باب الاجتهاد قد أغلق، والسبب في هذا عدم وجود المجتهدين يعني والتقليد الأعمى للمذهب، وهذا باطل، فإن الاجتهاد لا يغلق أبدا ولا يقضي زمان من عالم تقوم به الحج على النفس، لأن هناك نوازل نعم تحتاج إلى فتوى من العلماء، وهذه الفتوى لابد أن تكون من عالم مجتهد نعم. ولذلك هذا القول بإغلاق باب كان منتشرا جدا في القرون المتأخرة، حتى زمن الشوكاني والصنعاني. الشوكاني لو كتاب رسالة في هذا الموضوع اسمه الإرشاد المقدم إلى تيسير الاجتهاد، كان يرد فيه على الذين يقولون بغلق باب الاجتهاد، وهذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أن الشريعة ليست كاملة، أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، ولا شك أنه في بعض الأزمنة تنزل بالناس نوازل تحتاج إلى فتوى ليس لهم فيها سلف، سلف لم يتكلموا فيها لأنها نازلة معاصرة، فيلزم من هذا أن الشريعة ليست صالحة لكل زمان ومكان، وهذا الذي باطل. فصل في سنة رسول الله. قبل ندخل الفصل الثاني، الآن انتهى هو من الفصل الأول هو النصوص، وقسم الكتاب إلى قسمين، قسم فيه النصوص التي في القرآن تتكلم عن الأسماء والصفات، وتأتي من النصوص التي في السنة تتكلم عن الأسماء والصفات. فبعض هذه النصوص تتكلم عن صفات أخذناها قبل ذلك، يعني تأتي من النصوص مثلا فيها صفة النزول، فيها صفة الاستواء، فيها صفة العلو، صفة الزيادة، صفة الرجل. نعم، قبل أن ننتقل إلى هذا الفصل، ما هو بدأ بالأشعرة في الرؤية، عرفنا أن المعتزلة ينفون الرؤية وأهل السنة يثبتونها، ماذا يقول الأشعرة؟ على غير جهة شيخنا. نعم، يقولون الله يرى إلى غيره، يرى في غير جهة. لماذا قال يرى في غير جهة؟ لأنهم ينفون العلو، وهذا باطل عقلا ونقلا، لأنه لا يمكن أن ترى شيئا ويكون في غير جهة. فقالوا لا، هو يرى بمعنى أن الله يخلق فيك علما زائدا لا تراه بعينك، فالأشعرة في الحقيقة أيضا ينفون الرؤية. هذا بالضبط كقولهم في القرآن مثلا، قال القرآن غير مخلوق، وهم يقصدون القرآن النفسي. قال الله يرى ويقصدون يرى بالقلب وليس يرى بالعين، فيقولون الله لا يرى بالعين، أنه لو رؤية بالعين لذي من ذلك الانطباع. الانطباع يعني أن الله عز وجل صورته تكون في داخل عينك كصورة الرجل أمام المرآة، ولا يستحيل أن تحيط عين المخلوق بالخالق. كل هذا التشبيه نعم ودخول في تفاصيل الكيفية، نحن نقول إننا نرى الله بعيوننا بكيفية لا يدركها إلا الله عز وجل، كيفية لا نعلمها. فالدخول في الكيفية وقياس رؤية المخلوق للمخلوق، نعم قياس رؤية المخلوق لله على رؤية المخلوق للمخلوق، هذا قياس فاسد أدى بهم إلى ماذا؟ إلى أن يقولوا قولا لم يسبقوا إليه، وهو أن الله يرى في غير جهة، وهذا القول مخالف للعقل والنقل. نعم، الآن سنتكلم عن النصوص التي وردت في السنة. نعم. فصل في السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفصل لغة الحاجز بين شيئين، والسلاح هو اسم لجملة من العلم تحته فروع ومسائل غالبة. لما ذكر المؤلف أدلة الكتاب أتبعها بأدلة السنة جريا على عادة السلف الصالح رحمهم الله وأتباعهم، فإنهم كانوا يذكرون الآيات في الباب ثم يتبعونها بالأحاديث الموافقة لها، كما فعل البخاري ومن قبله ومن بعده من المصنفين في السنة، يحتجون على أحاديث النزول ورؤية وتكلم والوجه واليدين والإتيان والنحو ذلك بما في القرآن، ويثبتون بذلك اتفاق الدلالة القرآن والسنة عليها، وأنهما من مشكات واحدة، لا ينكر ذلك من ولا ينكر ذلك من له أدنى معرفة وإيمان. فإن السنة كالكتاب في إفادة العلم واليقين، وفي وجوب القبول واعتقاد ما تضمنته، خلافا لما عليه أهل البدع الذين قالوا لا يحتج بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من الصفات، وقالوا في تلك الأدلة إنها ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وزعموا أن الذي يفيد اليقين هو نحاتة أفكارهم وسفالة نحاتة أفكارهم، يعني ما خرج من أفكارهم، ما خرج من رؤوسهم المريضة، وضبائط أفكارهم. وهذا إبطار للدين الإسلام رأسا. قالوا سنة رسول الله. السنة لغتين الطريقة، وعرفا هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. وتطلق السنة تارة على ما يقابل القرآن، كما هنا كما في حديث يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وتطلق تارة على ما يقابل الفرض وغيره من الأحكام الخمسة، وربما لا يراد بها إلا ما يقابل الفروض كفروض الوضوء وسننه. وتطلق تارة على ما يقابل البدعة فيقال أهل السنة والبدعة. قوله فالسنة تفسر القرآن، أي تبينه وتوضحه، والتفسير في الأصل هو الكشف والإيضاح، وفي الاصطلاح توضيح معنى الآية وشأنها والسبب الذي أنزلت فيه باللفظ يدل عليه دلالة ظاهرة. انتهى من التعريفات. فالتفسير اللفظي تبيين معناه وتوضيحه، ويكون بذكر لفظ أوضح من المفسر. ويكون أيضا بذكر الضد الشيء كما قيل والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه القرآن لفظه ومعناه فبلغهم معانيه كما بلغهم ألفاظه، ولا يحصل البيان والبلاغ والمقصود إلا بذلك، كما قال سبحانه وتعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. كل هذه مقدمات يريد الشارح، وهذا كلام يتكرر كثيرا جدا في كلام شيخ الإسلام، يريد الشارح أن يقول إن الذين يقولون إن ألفاظ الصفات، ألفاظ نصوص الصفات معناها ليس معروفا لنا، نعم، وليست دليلا على إثبات صفات الله عز وجل، يقتضي هذا القول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين، قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، وأعظم ما يبينه ما يتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته، فمن باب أولى ألا يبين ما دون ذلك، هذا لازم يلزمهم أنهم يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بعدم البيان. نعم. وأيضا فإن الله أنزل على نبيه الحكمة كما أنزل القرآن، وحكمة هي السنة كما قاله غير واحد من السلف، وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، رواه أصحاب السنن من حديث المقدام ابن معد كرب. وقال سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإنما يحسن الاستدلال على معاني القرآن بما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتبع ذلك بما قاله الصحابة والتابعون وأئمة الهدى. ولا شك أن تفسير القرآن بهذه الطريقة خير مما هو مأخوذ عن أئمة الضلال والشيوخ التجهم والاعتزال الذين أحدثوا في الإسلام بدعا وضلالات، وفرقوا دينهم وكانوا شيعة، ونبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم. وقوله وتبينه أي توضحه وتكشف معناه، والبيان اصطلاحا قيل هو إخراج المعنى من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. فالسنة كما أشار إليها المؤلف تبين مجمل الكتاب كما في الصلاة والصوم والحج والبيع، وغالب أحكام التي جاء تفصيلها في السنة. والبيان يحصل بالقول وبالفعل وبالإقرار على الفعل. قال ابن القيم رحمه الله وبيان النبي صلى الله عليه وسلم أقسام: بيانه لألفاظ الوحي ومعانيه بقوله وفعله أو إقراره، وبيان للقرآن، وبيان ابتدائي يبتدئ الناس أو يسألونه، وبيانه بالقول والفعل ولمجملات القرآن. انتهى. قوله وتدل عليه من الدلالة بكسر الدال وفتحها، وهو ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه، واسم الفاعل دال ودليل، وهو مبين والكاشف، ودلالة اللفظ الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له، كدلالة الرجل على إنسان الذكر، ودلالة المرأة على إنسان الأنثى، وسميت مطابقة لتطابق الفهم والوضع فيها. ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسماه، كدلالة اللفظ الأربعة على الواحد ربعها، وسمي تضمنا لأن بعض المعنى مفهوم من ضمن كله ضرورة. ودلالة التزام هو دلالة اللفظ على خارج من مسماه ولازم المعنى، كلزوم زوجية اللفظ أربعة. قوله وتعبر عنه أي تبين وتعرب، ويقال هو عبارة عن كذا أي بمعناه ومساو له في الدلالة. فظهر مما تقدم أن السنة تفسر القرآن وتبين مجمله وتقيد مطلقه إلى غير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه، فيكون توارد الكتاب والسنة على الحكم من باب توارد الأدلة وتضافرها. وتضافرها أي اتفاقها يعني. تعدد. نعم، تعدد اتفاق تضافر نفس المعنى. الثاني أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له. الثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو تحريم ما سكت القرآن عن تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام. السنة إما أن تكون موافقة لهم بكل وجه، نعم، القرآن يثبت شيئا والسنة تثبته، نعم، أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له كبيان صفة الصلاة وبيان مقادير الزكاة، أن تكون موجبة لحكم سكت عنه القرآن، نعم، كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا لم يأتي في القرآن، وتحريم، نعم، كل جناب من السباع وكل مخلب من الطير، وإجابة بعض الواجبات. نعم. قالوا: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث، جمع حديث، وهو لغة ضد القديم، واصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. قوله: السحاح من السحة، هو لغة ضد السقم، واصطلاحا هو ما نقله العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، فهو ما جمع خمسة شروط: عدالة الروى وضبطهم واتصال سند، وألا يكون فيه شذوذ، وألا يكون فيه علة، وهذه شروط الصحيح لذاته. أما الصحيح لغيره فهو ما اختل فيه شرط من هذه الشروط، ولكن إن جبر بمجيئه من طرق أخرى، وحكم الصحيح القبول. قوله: تلقاها أي قبلها وأخذها، يقال تلقى القول وتلقفه. قوله: أهل المعرفة، أهل العلم بالحديث، وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم، الضابطون لأقواله وأفعاله، المعتنون بها، ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين ومن غيرهم، فإن الاعتبار في كل علم لأهل العلم به دون غيرهم. بعض المتكلمين يعني يعتبر من أهل العلم. نعم صحيح، ولكن هو علم في غير علم، في غير علم العقيدة. قد يكون عالما في الفقه، قد يكون عالما في اللغة، لكن لا يكون عالما في معاني الكتاب وفي الوحي وفي العقيدة. نعم. فهذه الأخبار تفيد العلم عند من له عناية بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة أحوال دعوته على التفصيل. فإن أهل الحديث لهم فقه خاص في الحديث، مختصون بمعرفته، كما يختص البصير في معرفة النقود، جيدها ورديها، خالصها ومشوبها. وقد امتحن غير واحد من هؤلاء العلماء في زمن أبي زرعة وأبي حاتم، فوجد الأمر على ذلك. فقال سائل: أشهد أن هذا العلم إلهام. قال الأعمش: كان إبراهيم النخعي صرفيا في الحديث. كنت صيرفا. صيرفا. الصيرف هو المثل الناقد الذي يعرف الذهب الصحيح من الذهب المغشوش، يعني كان ماهرا جدا، يستطيع أن يميز بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع او الضعيف. لا كان صيرفيا في الحديث، صيرفيا يعني يحسن معرفة المغشوش من الصحيح في الذهب والفضة، وصيرفي في الحديث يعرف الصحيح من الضعيف. كنت أسمع من الرجال فأعرض عليه ما سمعته. نعم. وقال الأوزاعي: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف على السياريف، فما عرفوا أخذنا وما أنكروا تركنا. قال كنا نعرض الحديث، خد اسمه الحديث، فنعرضه على اصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف على الصيارفه. الدرهم الزائف الذي ليس حقيقيا كنا نعرضه على الصيارفه فيميزون، فما عرفوا اخذنا وما انكروا تركنا. وقد روي مثل هذا عن احمد بن حنبل وغيره. والمعنى يشبهون العالم عالم الحديث بصيرفي، لان الصيرفي الذي يستطيع ان يخبرك هل هذا الدرهم مغشوش او ليس مغشوش، لا يستطيع ان يخبرك بالسبب الذي عرف به. هل يستطيع ان يشرح لك السبب الذي عرف به لماذا هذا مغشوش او سليم؟ لا يستطيع، انما يعرف هذا من الخبره وطول الممارسه. كذلك علماء الحديث في علم العلم، نعم، يستطيعون ان يميزوا الصحيح من الضعيف بالخبره وطول الممارسه، وقد لا يستطيعون بيان العله في ضعف الحديث. ولذلك عندما يعرفون العله علماء الحديث يقولون ماذا؟ هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. هذا السبب الخفي قد لا يستطيع العالم أن يبينه. ولذلك لما جاء بعض طلبة العلم إلى الإمام أحمد على ما أظن أو يعني ابن معين، فقال له يعني كيف تعرفون أن هذا الحديث معلول؟ قال إذا أردت أن تعرف هذا فأتيني وقت يحيى بن معين وقت علي بن المديني فسألهم، فإن أجابوك كما أجبتك فاعلم أن هذا العلم إلهام. اعلم أن هذا العلم إلهام، يعني هم يتفقون معنا ثلاثة يتفقون بدون تواطؤ في معرفة علة الحديث، نعم، ولا يستطيعون بيانها للسائل. أنا من طول ممارستهم وطول نظرهم في هذا العلم. نعم. قوله: المعرفة. المعرفة في اللغة بمعنى العلم. قال في الشرح المختصر التحرير: يطلق العلم ويراد به معنى المعرفة ويراد بها العلم. وذكر ابن القيم رحمه الله فروقا بين العلم والمعرفة لفظية ومعنوية. فاللفظية أن فعل المعرفة يقع على مفعول واحد تقول عرفت الدار، وفعل العلم يقتضي مفعولين كقوله فإن علمتموهن مؤمنات. وإن وقع على مفعول كان بمعنى المعرفة كقوله وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وأما الفروق المعنوية فذكر عدة فروق، منها أن المعرفة تتعلق بالذات الشيء، والعلم يتعلق بأحواله. وتقول عرفت أباك وعلمته صالحا، وساق عدة فروق في المدارج. قوله بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، أي كما يجب الإيمان بالقرآن، فإن الله أنزل على رسوله وحيين فأوجب على عباده الإيمان بهما والعمل بما فيهما، وهما الكتاب والسنة. قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة باتفاق السلف، وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر به الرب على لسان رسوله. وهذا أصل متفق عليه بين علماء الإسلام، لا ينكره إلا من ليس منهم. وفي سنن من حديث المقدام ابن معد يقرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معدي كريم ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه، فهذه الأخبار التي زعم هؤلاء أنه لا يستفاد منها علم نزل بها جبريل من عند الله كما نزل بالقرآن. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، انتهى من السواعق باختصار. والمقبول في هذا الباب من أنواع السنة أربعة أنواع،

وفي نداء الرب يقول من يدعوني فأستجيب له. فإن قيل فقد روي أنه يأمر مناديا فينادي، قيل هذا ليس في الصحيح، فإن صح أمكن الجمع بين الخبرين بأن ينادي هو ويأمر مناديا ينادي، أما أن يعارض بهذا النقل الصحيح المستفيض الذي اتفق أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول، مع أنه صريح بأن الله هو الذي يقول من يدعوني فأستجيب له، فلا يجوز. انتهى من كلام الشيخ الإسلام تقي الدين بتصرف. الحادي عشر، فيه دليل على امتداد هذا الوقت أي وقت النزول الإلهي إلى إضاءة الفجر. الثاني عشر، فيه الحث على الدعاء والاستغفار في جميع الوقت المذكور. الثالث عشر، فيه دليل على فضل الدعاء. الرابع عشر، فيه دليل على نفع الدعاء والرد على الجهلة المتصوفة القائلين بأن الدعاء لا ينفع، وهو قول مردود بالأدلة الكتاب والسنة مع أدلة العقل، فإن المشركين كانوا يعرفون نفع الدعاء. قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فضلا عن غيرهم. الخامس عشر، فيه أن الدعاء من أفضل الطاعات، فلا يجوز صرفه لغير الله، ومن دعا غير الله فهو مشرك كافر. السادس عشر، الدعاء لغة السؤال والطلب سواء كان بلسان الحال أو بلسان المقال، فالدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فالأول وسائر الطاعات من تسبيح وتكبير وتهليل وغير ذلك، لأن عامل ذلك هو سائر في المعنى. والثاني هو الدعاء المسألة، وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب النفع أو دفع الضر. السابع عشر، إن الدعاء والاستغفار وغيرهما من أنواع العبادات يختلف فضلها بحسب الزمان والمكان. الثامن عشر، أن ثلث الليل الأخير مظنة الإجابة، وإن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار، ويشهد له قوله تعالى والمستغفرين بالأسحار، وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وفي أن الدعاء في ذلك الوقت مجاب، وتخلف الإجابة عن بعض الداعين قد يكون بسبب إخلال ببعض شروط الدعاء. وأنا في كل وعد وعد الله عز وجل به عباده، وكل وعيد توعدهم به موقوف على ثبوت شروط وانتفاء موانع. فعدم ثبوت الوعد أو الوعيد حق المعين لتخلف شرط من الشروط أو وجود مانع من الموانع، هذه قاعدة مهمة. يعني مثلا يأتي واحد من الجهلاء يقول ألم يقل الله عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فلماذا لا ينصر الله المؤمنين؟ نقول هذا النص مشروط بشروط، لابد أن توجد الموانع، لابد أن تنتفي. فلو وجد مانع واحد أو فقد شرط واحد لا تحقق الوعد، وكذلك في الوعيد. فوعد الله عز وجل العصاة مرتكب الكبائر بالنار، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، ولكن بشروط. فقد يتخلف الوعيد في حق المعين من الذي فعل الكبائر ولا يصدق عليه الوعيد مع أنه مات ولم يتب لوجود مانع، نعم، أو فقدان شرط، كان يكون مثلا عنده من التوحيد العظيم أو من الحسنات المكفرة ما يمحو الله عز وجل به ذنبه. وهذه قاعدة مضطردة في كل نصوص الوعد والوعيد. نعم. التاسع عشر، فيه تفصيل صلاة الوتر آخر الليل، لكن تفضيل صلاة الوتر آخر الليل، لكن ذلك في حق من طمع أن يقوم آخر الليل، وفيه تفضيل صلاة آخر الليل. العشرون، فيه تلطفه سبحانه بعباده ورحمته بهم وكونه سبحانه يأمرهم بدعائه واستغفاره. نتكلم عن صفة النزول. قبل أن نختم سأذكر لكم بعض المسائل التي اعترض بها المعترضون على صفة النزول أو وقع فيها الخلاف في صفة النزول، لأن صفة النزول هي من الصفات المهمة جدا التي انفرد بإثبات أهل السنة وخلفوا فيها كثير من أهل البدع، كل أهل البدع ليس كثير، كل أهل البدع خلفوا أهل السنة في صفة النزول. هناك رسالة ماجستير كبيرة للشيخ الغامدي بعنوان صفة النزول الإلهي والرد على الشبهات المثارة حولها. من المسائل مثلا التي تكلم عليها أهل السنة مسألة هل يصح أن يقال إن الله ينزل بذاته أم لا؟ أهل السنة أكثرهم يقولون بصحة هذا القول، أن نقول إن الله عز وجل ينزل بذاته، مع أن هذه الكلمة لم ترد في النصوص، ولكن أهل السنة استخدموها لتأكيد الإثبات، خلافا لمن يقول بأن نزول ملك أو نزول رحمة أو نزول أمر. كذلك مسألة مهمة، هل يخلو العرش من الله إذا نزل أم لا؟ نعم، فيها ثلاثة أقوال عند أهل السنة، نتكلم على الخلاف بين أهل السنة في بعض المسائل. فيها ثلاثة أقوال عند أهل السنة. القول الأول نعم التوقف، وهذا القول يقوله عبد الغني المقدسي. القول الثاني أن العرش يخلو منه إذا نزل، وهذا القول اختاره ابن مندة. نعم، والقول الثالث هو الصحيح، هو قول جمهور أهل السنة أن الله عز وجل ينزل ولا يخلو منه العرش. نعم، والنزول لا يقتضي خلو العرش، قال الإمام أحمد ينزل ولا يخلو منه العرش كما ذكر هذا شيخ الإسلام، وكذلك قال هذا حنبل بن زيد والشافعي وغيرهم. نعم، لماذا لا يخلو منه العرش؟ لأن علو الله على العرش صفة ذات لا تنفك عن الله، ولا يلزم من نزول الله أن يخلو منه مكان ويشغل منه مكان، فإن هذا النزول مناسب للمخلوق. نعم، وليس من لوازم النزول التفريغ مكان وشغل مكان. يصح في اللغة لو كنت جالسا فوق الكرسي وأخذت شيئا من الأرض وأنت جالس أن تقول لازلت فأخذته، وأنت ما زلت عاليا على الكرسي، فإذا لا يلزم من النزول خلو العرش، وهذه مسألة مهمة. طيب، لدى العلو صفة ملازمة لذات الله عز وجل، والنزول لا يقتضي في معنى اللغوي الخلو، وإنما يقتضي التوجه من العلو إلى السفل كما مثلت لك. قد تكون جالسا على طاولة ثم تأخذ شيئا من الأرض فتقول نزلت. طيب، هل النزول يقتضي إثبات الحركة والانتقال؟ أيضا في خلاف بين أهل السنة، بعضهم يقول النزول يقتضي إثبات لفظ الحركة، بعضهم يقول بالتوقف، وهذا مذهب جميع أهل السنة، لأن لفظ الحركة لم يرد في الكتاب ولا السنة، فنتوقف في إثباته ونفيه لفظ الحركة لأنه لفظ مجمل. نعم، فنتوقف في إثباته أو في نفيه. طيب، أهل البدع أما نفوا النزول لهم حجج عقلية، لهم حجج عقلية كثيرة، وكل حجج باطلة، يعني رد عليها شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجامية، شيخ الإسلام له كتاب عظيم تعرفون اسمه بيان تلبيس الجامية، تتبع فيه الصفات صفة صفة، وذكر فيه اعتراضات الأشعرة وخاصة الرازي، لأن الرازي هو أكثر الأشعرة المتأخرين الذين يأتون باعتراضات عقلية وشبهات. نعم، سأذكر شبهة واحدة من هذه الشبهات، من الشبهات التي يذكرها الرازي أننا لو قلنا أن الله عز وجل ينزل للزم أن يكون الله عز وجل نازلا طوال الليل، لأن ثلث الليل الأخير ينتقل. نعم، يعني ثلث الليل ينتقل من بلد إلى بلد. نعم، فيلزم من هذا أن يبقى الله عز وجل نازلا دائما، فلا يخلو منه النزول، يبقى نازلا دائما، والنزول الدائم ينافي العلو الدائم. وهذه الشبهة رد عليها شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجامية، وهي مبنية على قياس الخالق على المخلوق، فالله عز وجل لا يشغله فعل عن فعل، لا يشغله فعل عن فعل. قال شيخ الإسلام لو كلام في هذا سأرسله لكم، يعني قال هذا إنما قالوه لتخيلهم من نزوله ما يتخيلونه من نزول أحدهم، وهذا عين التمثيل. لحظة واحدة أرسل لكم هذا الكلام. شيخنا ممكن سؤال؟ قل يا ريت. حركة شيخ وخلو من العرش هذه لوازم الله لم يثبت ولا ينفي، لماذا دخلوا في هذه المسائل؟ ومن يثبت ولم ينفي، من ينفي الخلو من العرش، الخلو من العرش هذا لازم نحن ننفيه، لا نسكت عنه، ننفيه. لماذا ننفيه؟ لأنه مناقض للعلو، مناقض للعلو، تبعي. فلا يجوز أن نقول إن الله عز وجل ماذا يخلو منه العرش، قلنا هذا مناقض لصفة العلو. طيب، أما الحركة ليس هناك ما يثبتها وما ينفيها، فلذلك بعض أهل العلم هذا توقفوا فيها. نعم، سأتي لك. نعم، أرسلت لكم في المجموعة بدل النقل. نعم نقرأه سريعا. قال من هنا يظهر الجواب عما ذكره ابن حزم وغيره في حديث النزول، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. فقالوا: قد ثبت أن الليل يختلف بالنسبة إلى الناس، فيكون أوله نصف وثلثه بالمشرق قبل أولي ونصف وثلثه بالمغرب. قالوا: فلو كان نزوله النزول المعروف للازم أن ينزل في جميع أجزاء الليل، إذ لا يزال في الأرض ليل. هذا كلام قاله ابن حزم وقاله الرازي ولا شاعر. قالوا: أو لا يزال نازلا وصاعدا وجميع جمع بين الضدين. وهذا إنما قالوا، الجواب يبتدئ من هنا، الجواب يبتدئ من هنا، هذا إنما قالوه لتخيلهم من نزوله ما يتخيلونه من نزول أحدهم، وهذا عين التمثيل. ثم الثاني ثم عطلوا، ثم إنهم بعد ذلك جعلوا كالواحد العاجز منهم الذي لا يمكنه أن يجمع بين الأفعال من الأفعال ما يعجز غيره عن جمعه. الله قادر أن يجمع بين النزول وبين الاستواء، ليس كالبشر. وقد جاءت الأحاديث، انظر كيف سيستدل شيخ الإسلام حتى تعرف كيف يستدل على المخالفين بأدلة نقلية عقلية. جاءت الأحاديث بأنه يحاسب خلقه يوم القيامة، كل منهم يراه مخليا به ويناجيه، لا يرى أنه متخليا لغيره ولا مخاطبا لغيره. يعني الله يحاسب العباد كلهم في وقت واحد، ويكلم كل واحد وحده، ولا يشغله كلام عن كلام، كذلك لا يشغله نزول عن استواء. نعم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فكل من الناس يناجيه، والله تعالى يقول لكل منهم ذلك، ولا يشغله شأن عن شأن. وذلك كما قيل ابن عباس: كيف يحاسب الله تعالى الخلق في ساعة واحدة؟ فقال: كم يرزقهم في ساعة واحدة. إذن الجواب عن هذه الشبهة جواب سهل، هو أن يقال: إنكم شبهتم الخالق بالمخلوق، وقلتم إن الله عز وجل كواحد من البشر لا يستطيع أن يجمع بين فعلين، وهذا باطل. وذكر مثالين، مثال أن الله عز وجل يحاسب الناس كلهم يوم القيامة كما يحاسب نفسا واحدة، وكما يرزقهم في وقت واحد، وكما يجيبهم عندما ينطقون الفاتحة في وقت واحد، فقادر أن يندم ولا يخلو منه العرش. واضح هذا الجواب؟ نعم نعم. تأتي بعد ذلك الكلام على صفة الفرح، نقف هنا إن شاء الله.